إني أنا ربك فاخلع نعليك. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك مقدس طوي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما يمينك يا موسى قال هي قال

لك قلت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي